الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هاتان الآيتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا حكاية عن بني إسرائيل عن سؤالاتهم وتعنتهم وتشددهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلا البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم اذكر لبني إسرائيل الموجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم بقوله وإذ قتلتم، فالقاتل هم أسلافهم، ويصح أن يعاتب الخلف بما فعل السلف لأنهم على نهجهم وعلى طريقتهم في معاندتهم ومعارضتهم، وإلا فقد قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا استقام الخلف على خلاف ما عليه السلف فلا يلامون على فعل سلفهم، وإنما إذا نهجوا منهجهم وسلكوا مسلكهم وعصوا أنبياءهم فيعاتبون بما فعلوا وفعل أسلافهم، فيقال كأن يقال هذا الفعل ليس مستغرب منكم، فقد حصل من أسلافكم ما حصل وأنتم سرتم على نهجهم. وإن قتلتم نفسا يعني قتيلا فادارأتم فيها، ادارأتم يعني تدافعتم أو اختلفتم فيها، حصل بينكم الخلاف، كل طائفة تقول القاتل هي الطائفة الأخرى، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فالقاتل يكتم قتله ويجحده، والله مخرج ذلك، والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني مظهره ومعلنه جل وعلا، فهو جل وعلا المطلع على كل شيء، فهو لا تخفى عليه خافية. وأخذ من هذه الآية أن من أسر فعله حسنة أو سيئة فإن الله مخرجها ومظهرها ومبينها. ولهذا يعرف صاحب الخير بالخير وإن لم يظهر ما عنده، ويعرف صاحب الشر بالشر وإن لم يظهر ما عنده، بما يلقي الله جل وعلا في قلوب العباد من محبة الأول وكراهية الثاني. وكما جاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تجد الناس يحبونه ويذكرونه بخير ويثنون عليه، لما يلقي الله جل وعلا في نفوسهم من محبته. وإذا أبغض الله شخصا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له الكراهية في الأرض. فتجد أهل الأرض يكرهونه ويبغضونه وإن لم ينلهم منه سوء، لأن الكراهية جعلت في قلوبهم له. وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا عمل عملا في صخرة صماء لا باب لها ولا كوة خرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. يخرج العمل للناس ويتحدث الناس به خيرا كان أو شرا. وأخرج البيهقي من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له سريرة صالحة أو سيئة أظهر الله عليه منها رداء يعرف به. والموقوف أصح، يقول المؤلف يعني هذا الحديث كونه موقوف على عثمان رضي الله عنه أصح من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. والعجب أنه رؤي أن القاتل نفسه هو الذي فزع إلى موسى وطلب منه أن يسأل الله جل وعلا البيان، ففضحه الله جل وعلا لأنه استخف في حق الله جل وعلا واستخف بحق نبي الله موسى واستجهلهم كأنهم لا يدرون. يفزع إلى موسى وهو نفسه والقاتل، فقلنا يعني قال الله جل وعلا لهم: اضربوه أي القتيل ببعضها، اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. اضربوه ببعضها، بعض البقرة التي امروا بذبحها. وتكلم العلماء رحمهم الله على تعيين هذا البعض، ما هو، هل هو الفخذ ام كذا ام كذا. ويقول جمع من المفسرين: لا حاجة الى تعيين البعض من البقرة لأنه لا يترتب عليه لنا مصلحة لا دينية ولا دنيوية، ولسنا مأمورون بأن نفعل هذا الفعل حتى نقول أي جزء من البقرة نضرب به القتيل، لأن هذه خاصة واقعة عين فلا يقتدى بها. فبعض الأمور ترد: ما أمرنا بأن نسلك مسلكها أو نفعل فعلها، مثل هذا ومثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر شقا من الجريدة، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه خاصة، ولا يجوز لنا أن نفعل مثل هذا الفعل كما يفعل بعض الجهال، يأتي إلى بعض القبور فيغرز فيه جريدة أولا وما يدريك، قد يكون في روضة من رياض الجنة وأنت أسأت به الظن وقلت إنه يعذب، وما يدريك لعله في حفرة من حفر النار وما تغني عنه جريدتك. ثم إن في هذا إساءة ظن بهذا المسلم المدفون في هذا القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على حال القبرين وصاحبيهما، أما سائر الناس فلا يدري، ما يدرى، قد يكون الاثنان في قبر واحد، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، وما بينهما ولا حاجز رملي، ما بينهم شيء، هذا في نعيم وهذا في عذاب، وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا. فبعض الأمور ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها والتصديق، ولا يجوز لنا أن نفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أطلعه على ما لم يطلعنا عليه. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، يعني في هذه معجزة حاضرة وفيها دلالة على البعث، مثل ما أحيى الله جل وعلا هذا الرجل الذي مات وربما يكون قد قبر من زمن، لأنه جاء أنهم ما ذبحوا البقرة إلا بعد أشهر، ما ذبحوها يوم موته أو بعد موته بيوم أو يومين، لأنهم أخذوا في التردد ومراجعة موسى وذكر غلاء البقرة وغير ذلك مما ورد. فيجوز أن نبش هذا القبر أو إخراجه بعدما ضرب أنه قام ينفض التراب من رأسه، كما جاء في بعض الآثار أنه لما ضرب القبر بهذه القطعة من اللحم من البقرة خرج المدهون وينفض الغبار والتراب عن رأسه، فقال قتلني فلان ابن أخي استعجالا لموتي ليأخذ مالي، فقتل وحرم من المال، ينفض التراب عن رأسه، يعني كان قتله كان إحياؤه بعد فترة. فيقول الله جل وعلا كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة. وجاء ذكر إحياء الموتى ووقوعه في هذه السورة العظيمة وسورة البقرة في مرات عديدة متكرر، خمس مرات أو أكثر، في الجماعة الذين مع موسى لما صعقوا ماتوا أحياهم الله جل وعلا، وهذا الرجل الذي قتله ابن أخيه أحياه الله جل وعلا بعد موته، والجماعة الذين خرجوا من بني إسرائيل حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، والرجل الذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، والطير التي أمر إبراهيم عليه السلام بذبحها وتوزيعها على الجبال، ثم دعاها فجاءت بإذن الله أحياها الله. وهكذا يولد الله جل وعلا الأدلة لعباده على قدرته على إحياء الموتى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يطلعكم على ما يشاء من الآيات الدالة على كمال قدرته تبارك وتعالى لعلكم تعقلون عن الله جل وعلا مراده، فتؤمنون به وتؤمنون برسله وتؤمنون بالبعث بعد الموت. اقرأ. قال البخاري: فادارأتم فيها اختلفتم، وهكذا قال مجاهد: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون عن المسيب بن رافع: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا يعني سبعة أبيات بيت داخل بيت، يعني سبعة حواجز عليه إلا ويظهره الله جل وعلا. نعم. ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. وقوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحيا، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذه القصة، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما، كما قال أبو رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت به، ممحل يعني واد لا نبت فيه. نعم. أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا، ثم مررت به مرة بعد هذا وجدت أخضر، أحيا الله جل وعلا الأرض من نبات. نعم. قال: بلى. قال: كذلك النشور. كذلك النشور مثل هذا، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، إذا أراد ذلك أرسل مطرا كما جاء في الحديث كمني الرجال، ثم ينبت من في القبور كالطرافيث، ثم تطاير الأرواح إلى أجسادها بإذنه تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.